أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاصة ما مضى، قال أن الشيء قد يلاحظ أو يلحظ على نحو الواسطة والآلة، وقد يلحظ على نحو الاستقلال. الشيء الذي يلحظ على نحو الواسطة والآلة لا يمكن أن نصفه أو نحكم عليه. إذا أردنا أن نجعل له وصفا أو نحكم عليه، لابد أن نلحظه على نحو الاستقلال. وما استنى بالمرعاة مرة ينظر بها الواحد لكي يرى وجهه، ومرة ينظر بها لكي يعرف جنسها وحجمها. الإمكان قد يتخذ على نحو الواسطة والآلة من خلاله نصل إلى معرفة شيء. وقلنا من قال لنا أن ماهية الإنسان ممكنة؟ الممكن هو الذي قال لنا أن ماهية الإنسان ممكنة. فأخذنا الإمكان ماذا؟ واسطة وآلة. ومرة ننظر إلى الإمكان لكي نعرف تعريفه وشروطه وآثاره وغير ذلك. هذا البحث قلنا ما في مشكلة. المشكلة وين؟ أن البحث ساقه لدفع إشكاله. الإشكال يقول لما أنت تحمل الإمكان على شيء فتقول ماهية الإنسان ممكنة، هذا الإمكان لازم وواجب لماهية الإنسان أم لا؟ قل نعم. يقول إذن الإمكان الذي محمول على الإنسان هو صفته واجبة. هذا الوجوب الذي حملته على الإمكان هل هو واجب للإمكان أم لا؟ نقول بلى. يقول هذا الوجوب الثاني الذي حملته على الوجوب الأول هل هو واجب للوجوب الأول أم لا؟ نقول بلى. يقول هذا الوجوب الثالث الذي حملته على الوجوب الثاني هل هو واجب أم لا؟ بلى. يقول زين، هذا صار تسلسل، والتسلسل باطل. إذن وصف ماهية الإنسان بالإمكان باطل. يرد عليه يقول أن الشيء إذا لحظ على نحو الواسطة والآلة لا يمكن أن نحكم عليه. فلما قلنا ماهية الإنسان ممكنة، إحنا الإمكان اتخذناه واسطة وآلة، فلا يمكنك أن تحكم عليه بأنه واجب لماهية الإنسان. إنما يمكنك أن تحكم عليه لو نظرت له على نحو الاستقلال. فإذا نظرت له على نحو الاستقلال وقلت الإمكان لماهية الإنسان واجب صحيح، بس هذا الواجب الآن شنو لاحظته؟ لاحظته واسطة وآلة، أيضا لا يمكن لك أن تحكم عليه. فإذا أردت أن تحكم عليه لابد أن تلحظه بلحاظ مستقل فتحكم عليه. فإذا لا تسلسل. هذا كل البحث. إذا ثبت هذا من أن الشيء قد يلحظ على نحو الواسطة والآلة وقد يلحظ على نحو الاستقلال، فنقول الإمكان كآلة للعاقل بها يعرف حال ماهية الإنسان. حال الممكن اللي في مثال من صار ماهية الإنسان، يعرف حال ماهية الإنسان الممكن في وجوده. احنا نريد نشوف ماهية الإنسان وجودها واجب أم ممكن أم ممتنع في وجوده، على أي أنحاء العروض يعرض للماهية، ولا ننظر للإمكان على نحو الاستقلال لكي نعرف أن الإمكان موجود أو معدوم، هل هو جوهر، هل هو عرض، هل هو واجب، هل أن الإمكان ممكن، صفات الممكن. إحنا ما نريد ننظر إلى الإمكان، إحنا مو شغلنا الشاغل الإمكان، إحنا شغلنا الشاغل ماهية الإنسان، نريد أن نعرف ما هو أو ما هي موضعها من الإعراب وموقعها من الإعراب في. ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا. ليش اكتبوا؟ لأنه لوحظ على نحو الواسطة والآلة، لأنه لوحظ على نحو الواسطة والآلة. زين، اما اذا اجينا احنا درسنا الامكان، قلنا ما هو تعريف الامكان، وهل الامكان جوهر ام عرض، ها اجينا كل هالتفصيلات، هل الامكان موجود او معدوم، هنا الامكان دا نلحظه واسطة ام نلحظه مستقلا؟ مستقلا. يقول ثم اذا نظر في وجود الامكان، هل الامكان موجود ام لا، او امكانه، هل الامكان ممكن ام لا، او وجوبه او جوهريته او عرضيته. يقول هنا بعد الامكان انت لم تلحظه واسطة وآلة، لم يكن بهذا الاعتبار او بذلك الاعتبار، لم يكن باعتبار انك تحمل على الامكان وترى جزئياته واوصافه وتعريفه وحدوده امكانا لشيء. إذن هنا الإمكان كيف لاحظناه؟ لاحظناه على نحو الاستقلال، ما عرضنا الإمكان على ماهية، بل عرضنا الإمكان على العقل لا غير، والعقل بدأ ينقب الإمكان ويقلب الإمكان ويدرس الإمكان، بل كان الإمكان عرضا في محل هو العقل، وممكنا في ذاته ووجوده ماذا؟ غير ماهيته. صحيح. طيب، إذن فالإمكان من حيث هو إمكان، أضيف عليه للماهية، فالإمكان من حيث هو إمكان للماهية. إذا الإمكان اعتبرنا إمكان للماهية يعني معروض للماهية، صار هنا واسطة وآلة، لو لاحظناه على نحو الاستقلال. إذا عرضنا الإمكان على الماهية، قلنا ماهية الإنسان ممكنة، ماهية العنقاء غير ممكنة، صار واسطة. فالإمكان من حيث هو إمكان للماهية لا يوصف بكونه موجودا. ليش لا يوصف؟ لأن قلنا الذي ينحظ على نحو الآلة لا يوصف ولا يحكم عليه، لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. ها صحيح مولانا، احنا نشوف الإمكان في بعض الأحيان يصفوه، يقول لما ترون أن الإمكان يوصف فعلم أنه لوحظ على نحو، إذا رأيتم الإمكان قد وصف فاعلموا أنه قد لوحظ على نحو الاستقلال وبذاته. وإذا وصف الإمكان بشيء من ذلك من الوجود والعدم و و و و و لا يكون حينئذ إمكانا للماهية، لا يكون حينئذ إمكانا للماهية، لا يكون حينئذ إمكانا للماهية. ها ضيفوا علي للماهية، يعني لا يكون حينئذ إمكانا ملحوظ على نحو الواسطة والآلة. أحسنتم، يعني ما لاحظناه واسطة، لاحظناه ماذا؟ بذاته مستقلا. إذن الإمكان هذا إذا أنت متعرض على الماهية متعرض الإمكان على ماهية الإنسان أو ماهية العنقاء أو ماهية الحيوان. إذن وين تريد تعرض الإمكان؟ يقول الإمكان نعرضه على العقل، والعقل يقعد ينقب فيه يشوفه موجود لو معدوم، جوهر لو عرض. ها، بل يكون له، ها تريدون، بل يكون ملحوظا على نحو الاستقلال، بل يكون ملحوظا على نحو الاستقلال، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل. صحيح، والإمكان أمر عقلي. زين، نقول هذا الإمكان، هذا الإمكان بما هو هو، الإمكان بما هو هو، مو لاحظناه على نحو الاستقلال؟ الإمكان بما هو هو، مو لاحظناه على نحو الاستقلال؟ هذا الإمكان ممكن لو واجب، اي شنو ممكنه. اذن الامكان بما هو هو لحط على نحو الاستقلال وحكمت عليه بماذا؟ بانه ممكن. هذا الممكن الثاني الان ملحوظ على نحو الاستقلال وعلى نحو الاله، على نحو الاله. يجي واحد ينقل الكلام الى الامكان الثاني، يقول هذا الامكان الثاني شلون ممكن لو لا؟ يجي واحد شنو يقول؟ ممكن. هذا الإمكان الثالث الآن شنو ملحوظ؟ على نحو الآلة. إذا تريد تحكم عليه الإمكان الثالث أيضا لابد أن تلحظه على نحو الاستقلال، فشنو يصير؟ يصير تسلسل، يتسلسل. بس من، ولكن من الذي، من الذي أوجد التسلسل؟ أنت هي تلحظ لحظ مستقل وتحكم، لا تلحظ لحظ مستقل يقف التسلسل. الإمكان، الإمكان بما هو إمكان ممكن، بما هو إمكان. أريد أن أقول جيد، زين. فالإمكان ماذا؟ الإمكان ماذا؟ ممكن. هذا صفة الممكن للإمكان واجبة أم ممكنة؟ أحسنتم. فصفة الممكن اللي لحظناها على نحو الآلة، الآن أريد نشوف شنو حكمها. هذا الممكن الآن لحظناه مستقلا للإمكان واجب. هذا الواجب الآن شنو لحظناه مستقلا لو آلة؟ آلة. هذا الواجب للإمكان شنو هو؟ ممكن لو واجب؟ صح لو لا؟ واجب. هذا الواجب الثاني للواجب الأول شنو لحظته؟ آلة لو مستقلة؟ واسطة وآلة. صحيح. تريد الواجب الثاني أيضا تعرف ما هو وجوبه للواجب الأول، فتقول الواجب الثاني الآن لحظناه ماذا؟ مستقلة، واجب للوجوب الأول، وهكذا. كل ما تريد تمشي لابد أنه الصفة تلحظها ماذا؟ مستقلة، حتى تحكم عليها. يصير تسلسل؟ اي اي، هو هذا اللي يقوله، يقول هذا يصير تسلسل. بس من اللي دا يحدث التسلسل؟ انت دا تحدث التسلسل. انت ليش الامكان اللي هو حكم او الواجب اللي هو حكم اللي هو صفة، ليش تروح مرة ثانية تلحظه بلحاظ مستقل حتى تضطر ان تحكم عليه؟ لا تلحظ بلحاظ مستقل، الأمر بيدك، بإمكانك تلحظ لحاظ مستقل، فكلما تلحظ لحاظ مستقل لابد أن تحكم عليه. فذاك الحكم اللي لحظته كآلة إذا هم تريد تعرف عنه تلحظ لحاظ مستقل وتحكم عليه، وهكذا. لا، الإمكان مو واجب لذاته، الإمكان ممكن، بل هذا ممكن اللي هو صفة للإمكان واجب للإمكان. يا هو على نحو الاستقلال أخذ واجب بس أخذت على نحو الاستقلال الواجب، أخذت على نحو العالم واجب الإمكان واجب للإمكان. هذا الإمكان الثاني لاحظناه مستقلا وحكمنا عليه أنه واجب للإمكان، هذا واجب شنو لاحظناه مستقلا له آلة. إذا تريد تعرف وضع الواجب بالنسبة إلى الإمكان شنو هو، ممكن أو واجب أو ممتنع، أيضا لابد أن تلحظ مستقل وتحكم عليه. خب، فمهما اعتبر العقل للإمكان استقلالا وذاتيا اعتبر له ماهية ووجودا حصل فيه إمكان إمكان، ماشي كده؟ فماذا يصير؟ إمكان إمكان ولا يتسلسل بعد تسلسل ما يفهم ليش؟ لأن أنت لما تعتبر الشيء على نحو الاستقلال تحكم عليه، لا تعتبر على نحو الاستقلال تصر الحكم عليه ما تصر الحكم عليه، ها؟ أنك لا تلحظ الحكم مستقلا ثانية، مو أنت الحكم لحظته آلة في المرحلة الأولى فلا تلحظه مستقلا حتى أنك تصر إلى أن تحكم عليه. لا، مو كل التسلسلات، مو كل التسلسلات. نعم، التسلسل، التسلسلات مولانا الأخرى يكون اللحاظ واحد فيها، أنا لم يكن اللحاظ واحد. ليش؟ إنما تقول الإمكان يحتاج إلى إمكان آخر، كان لحاظك الأول على نحو الاستقلال على نحو الواسطة والآلة، لحاظك الثاني على نحو الاستقلال ونظرت إلى الشيء بذاته، اختلفت اللحاظات لا؟ إما في بعض التسلسل لم تختلف اللحاظات. هذا أصلا مو تسلسل، هذا مو تسلسل. آدم سلام الله عليه صار عنده ذرية، ذرية تزوجة وصار عندهم أولاد وهكذا، هذا تعتبر تسلسل هذا؟ نعم. ها شوفوا شوفوا وين التسلسل، نقول تسلسل وهو باطل إذا لم نقطع الاعتبار ومع ذلك يجري يمشي. إما نحن هنا لما نقطع الاعتبار ينقطع التسلسل، الاعتبار يتغير، الاعتبار الأول آلة وواسطة، الاعتبار الثاني ماذا؟ مستقل. أي؟ لا أقول لما يختلف اللحاظ بعد نفس التسلسل، التسلسل أن يكون اللحاظ والاعتبار واحد في كل حلقات التسلسل، هنا لم يكن الاعتبار واللحاظ أصلا مستقل وآلة، آلة وواسطة ثم مستقل، آلة وواسطة ثم مستقل، هنا يتغير الاعتبار من حلقة إلى أخرى لو لا؟ إذن أين التسلسل؟ ما التسلسل؟ زين، بل ينقطع التسلسل عند انقطاع الاعتبار الاستقلالي، بل ينقطع التسلسل عند انقطاع الاعتبار الاستقلالي. زين، انتم قدرتوا تميزون بين اللحاظ الواسطة والآلة واللحاظ الاستقلالي لو لا؟ اي صار واضح؟ اذا هذا نوضح على ورقة، مو واضح لكم ها؟ انا دا اشوف حتى اشكالات السيد، شوفوا احنا خلي نكتب، اعطيني قلم. اي مثال المرآة حسة نقول ماهية الانسان ممكنة، هذا شوفوا الآن عندنا موضوع هذا موضوع وهذا عندنا محمول. الآن عندنا هذا الموضوع، ماهية الإنسان ممكنة، صحيح؟ هذا الإمكان شنو اللي حاط فيه؟ هذا المحمول لاحظناه واسطة أم آلة؟ هذا الإمكان شنو وعلا؟ واسطة. نريد من خلاله نعرف ماهية الإنسان. ما هي هذه الماهية؟ هذه الماهية واجبة لو ممكنة لو ممتنعة؟ فمن خلال هذا المحمول عرفنا حقيقة الإنسان. فإذا هذا واسطة لولا؟ زين، سؤاله هذا الإمكان هنا يا سيد ناصر، هذا الإمكان مو من خلاله عرفنا ماهية الإنسان؟ هذا الإمكان بالنسبة لماهية الإنسان واجب أم ممكن أم ممتنع؟ هذا الإمكان، فشنو راح نكتب؟ نقول الإمكان لماهية الإنسان واجب. هنا صار عندنا موضوع وهنا صار عندنا محمول. شوفوا الآن، هذا الإمكان لماهية الإنسان، هذا الإمكان الآن دا نلحظ واسطة لو دا نلحظ مستقل؟ هذا مستقل. شو سيدنا مولك كتبنا الإمكان لماهية الإنسان، هذا الآن دا نلحظ على نحو الاستقلال وعلى نحو الآلة. زين واجب، هذا الواجب شنو؟ ها سيد ناصر، واجب هذا شنو الآن تعتبره؟ آلة. من خلال هذا الواجب عرفنا موقع الإمكان من ماهية الإنسان. من خلال هذا الواجب عرفنا موقع الإمكان من ماهية الإنسان. بس يجي واحد يقول هذا الواجب شنو موقعه من هذا الموضوع؟ هذا الواجب شنو موقعه من هذا الموضوع؟ نقول له الواجب لماهية الإنسان الممكنة واجب. صار عندنا موضوع ومحمول. شوفوا الآن هذا الواجب الأول شنو لاحظنا؟ هذا الواجب الأول لاحظناه مستقلا، بس قبل شنو كنا نلحظه؟ كنا نلحظه آلة واسطة. هنا شنو لاحظنا؟ مستقلا قدرنا نحكم عليه لولا؟ هذا الآن الواجب الثاني، مو الواجب لماهية الإنسان الممكنة ماذا؟ واجب. هذا الواجب الثاني شنو هو؟ آلة واسطة. يمكن أن نحكم عليه؟ لا، إلا إذا لاحظناه مستقلا وهكذا. فيجي واحد يقول هذا تسلسل، نقول له أنت تغير اللحاظ فتضطر أن تحكم. لتغير لحاظك بقي على ما هو عليه. ونفس الشيء يصير بالنسبة إلى الإمكان. طيب تفضل. يقول مولانا وهكذا حكم جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من ثواني المعقولات. معدنا معقولات أولية ومعقولات ثانوية، صح لا؟ من ثواني المعقولات. فهنا لاحظناها آلة وواسطة لا يمكن لنا أن نحكم عليهم، وإن لاحظناها على نحو الاستقلال والذاتية أمكننا أن نحكم عليهم. فبأيدينا أن نعدد اللحاظ فيتسلسل، وبأيدينا أن لا نعدد اللحاظ فلا يتسلسل. زين، أكو مسألة قريناها في السابق، نقول السماء في الليل سوداء. هاي القضية صادقة لو كاذبة؟ سوداء. منين نعرف الصدق من الكذب؟ الروح نشوف برا، نشوف سماء سوداء، الأمور الخارجية نعرف صدقها من كذبها بمطابقتها للخارج وعدم المطابقة، فإن طابقت فهي صادقة وإن لم تطابق فهي كاذبة. أما القضايا العقلية اللي الموضوع والمحمول بها عقلي، قلنا من نعرف أنها صادقة أو كاذبة؟ هذا الدرس قبل محرم قرأناه، تذكرون؟ أي نسيته؟ هذا تحتاج إلى أن تصير مجتهد هاي المعلومات مولانا. قلنا نطابقها لما في نفس الأمر، تذكرون؟ قلنا الأمور الخارجية نعرف صدقها من كذبها بمطابقتها على الخارج، فإن طابقت فهي صادقة وإن لم تطابق فهي كاذبة. أما الأمور العقلية اللي الموضوع والمحمول بها عقلي، شنو نعرف صادقة وكاذبة؟ في الخارج ما إلها موضوع حتى نطبقها، نقول مطابقها لما نفس الأمر، ننظر موازينها ومقتضياتها وعليه نطبق فنرى الصدق من الكذب. وقلنا منا يأتي الاختلاف، فالبعض يقول هذه الموازين مقبولة وعليه نعرف القضية صادقة أو كاذبة، البعض يقول هذه الموازين مو مقبولة وعليه لا نعرف القضية صادقة أو كاذبة وغير ذلك. هذا الآن نفسيته. يقول وحكم الذهن على الإمكان، الإمكان أمر خارجي لو لا على الممكن، وحكم الذهن الممكن أمر خارجي لو ذهني؟ لا ممكن مو ماهية الإنسان، مصطلح الإمكان. ها؟ الماهية مخالف إلها وجود خارجي. احنا نيجي نقول ماهية الإنسان ممكنة، روحوا دورونا ماهية الإنسان نجيب واحد نشوفها ممكنة ولا لا. شيخ مصادقها في الخارج، شيخنا هي الماهية موجودة في الخارج، فوين خلي نروح نزورها؟ ما له وجود خارجي، وجود هذين. زين ماهية الإنسان ممكنة، زين الممكن هم شلون ممكنة؟ فإذا لا الموضوع ولا المحمول وجود خارج، شلون نعرف هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ لمطابقة لما في نفس الأمر. يقول وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي، ضيفوا عليه لا أمر خارجي، لا أمر خارجي، فيجب أن تعتبر مطابقته لما في المعتقد، لما في العقل. مو قلنا واحد من معاني نفس الأمر قالوا المعتقد، الموازين اللي أنا أعتقد بها شنو أقيس الأشياء عليها؟ على الموازين اللي أعتقد بها، هذني عندي الموازين هي نفس الأمر، صحيح؟ عليها أقيس العقل الفعال. خب مو ذكرنا احنا كم معنى له؟ قلنا لما في نفس الامر، شنو يعني نفس الامر؟ قلنا موازين الشيء ومقتضياته. زين من يقول ان هذه موازين الشيء ومقتضياته؟ جنابك تعتقد ان هذه موازين الشيء ومقتضياته وعليه تقيس القضية العقلية. انا اقول لا، هذه مو موازين الشيء ومقتضياته، ما اقيس عليها، عندي موازين ومقتضيات أخرى للشيء وعليها أقيس. واحد يعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم وعليه يقيس القضايا العقلية، واحد لا يعتقد بجسمانية الله تبارك وتعالى وعليه يقيس الأمور، فالموازين للشيء ومقتضياته من يعينها؟ المعتقد. زين أقول قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمها في أي مسألة؟ في المسألة 37. قلنا الأمور الخارجية تطبق على الخارج والأمور العقلية تطبق على العقل يا مولانا، هذه خلاصة القول. قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمها، وين في المسألة 37؟ والإمكان إذا اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل من موازين ومقتضيات. ليش؟ بلي، لأن الإمكان أمر عقلي لو خارجي، لأنه الإمكان اعتبار عقلي على ما تقدم، وين في المسألة 26؟ على ما تقدم في المسألة 26، وين قال الوجوب والإمكان والامتناع، قال هاي أمور شنو اعتبارية، الوجوب والإمكان وماذا والامتناع، قال هاي أمور اعتبارية عقلية هناك، فعليه الإمكان إذا أريد انطابق مولانا وين نعرضه؟ نعرضه على العقل. هاي مسألة واضحة لا كلام فيها. زين، مسألة فكرة، عندنا كفتا ميزان، وميزان دقيق معير في اليابان، ما بي أي زايد وناقص ولا بمقدار ذرة، ما بي أي زايد ولا ناقص ولا بمقدار ذرة. هاتان الكفتان إذا أريد نقول هذه تنزل وذيك تصعد أو بالعكس، يمكن أن يرجح أحدهما بلا مرجح، أو لابد مثلا فرد مثقال شيء ينزل فيها الكفة فتنزل وذيك ترتفع، أو هل مثقال ينزل فيها الكفة فهذه تنزل وذيك شنو ترتفع، صحيح؟ يمكن أن نقول أنه أن نرجح أحد الجانبين من دون مؤثر، أو لابد من مؤثر ولو بمقدار مثقال، يقول الإمكان مو يتساوى فيه الوجود والعدم، الشيء الإنسان ممكن، إذا هذا الإنسان اللي يتساوى فيه الوجود والعدم إذا أردنا أن نخرجه إلى الوجود لابد من مؤثر أم لا؟ ها قضية بديهية أم لا؟ بديهية، قضية بديهية، فإذا الإمكان بحاجة إلى مؤثر أم لا؟ من البديهيات أن الممكن بحاجة إلى مؤثر، من البديهيات أن الممكن بحاجة إلى مؤثر. روح بسوق الخضرة، بياع الخضرة، قل له تعال النار حارة لو لا، يقول هم من البديهيات، قل له الممكن بحاجة إلى مؤثر لو لا، يقول لك هم من البديهيات، لا، قل له هسه أقول لك شنو الممكن. هذا الميزان قدامك متساوي الطرفين، إذا تريد إحدى الكفتين ترجح إلى الأخرى بحاجة لا مؤثر، قل بالي واضح، قل الممكن ككفتي الميزان، قل بالي من الواضح. فإذا بعض الناس لم يعلم أن الممكن من البديهيات أنه بحاجة إلى مؤثر لأنه لم يتصور الممكن، فإذا تصور الممكن يحكم عليه بالبديهية أنه بحاجة إلى مؤثر. فإذا بعض الناس لم يتصور الممكن ولم يحكم عليه بالبدا، هذا مو معناته أن احتياج الممكن إلى مؤثر ليس من البديهيات، لا، احتياج الممكن إلى المؤثر هو من البديهيات، بس قد يغيب عن ذهن البعض لأنه يغيب عنه تصور الممكن، فإذا تصور الممكن رأسا يحكم على إيه. يقول مولانا في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري، قال والحكم بحاجة الممكن إلى مؤثر ضيف من عندكم بديهي، والحكم بحاجة الممكن إلى مؤثر بديهي، مولانا بعض الناس تقول له ممكن بحاجة إلى مؤذن أصلا، هذا من البديهيات. يقول شلون من البديهيات؟ هذا ما حكم ببداهته، هذا مو معناته. إذا فرد واحد عنده جوهرة وواحد ما شخصها أنها جوهرة، هاي تخرج عن كونها جوهرة؟ الحقيقة باطلة. هذا ما قدر يحكم بالبداهة لأنه ما تصور الممكن، فلو تصور الممكن لحكم عليه بالحاجة إلى المؤثر بالبداهة. هو هذا أقوله. فإذا وضحنا للمعنى وتصوره يحكم أم لا؟ يقول وخفاء التصديق، وخفاء التصديق بالاحتياج إلى المؤثر، وخفاء التصديق بالاحتياج إلى المؤثر، وخفاء التصديق بالاحتياج إلى المؤثر عند بائع الخضرة لخفاء التصور لأنه ما قدر يتصور. هذا التصديق بأن الممكن بحاجة إلى مؤثر من البديهيات، هذا لا يؤثر في كونه من البديهيات، غير قادح في بديهية هذا التصديق، غير قادح في بديهية هذا التصديق، غير بديهية لآخر لأن ما قدر يتصور المسألة. فإذا فهم المقدمات، فهم التصديق على نحو البديهية. هذا كل الكلام. أقول كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو، يقول أصلاً يقول لي الممكن شنو، أنا فهمني الممكن شنو حتى أنا أقول بحاجة إلى مؤثر لولا. كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو، ضيف عليه وأنه هو الذي تساوى فيه الوجود والعدم، وأنه هو الذي تساوى فيه الوجود والعدم، مو هذا الممكن في خبر، وأنه هو الذي تساوى فيه الوجود والعدم. كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو والاحتياج، أي تصور احتياج الممكن إلى المؤثر والاحتياج، أي كل عاقل إذا تصور احتياج الممكن إلى المؤثر، حكم بنسبة أحدهما الاحتياج إلى المؤثر إلى الآخر تصور الممكن حكما بديهيا حكما ضروريا، بمجرد أن يتصور الممكن يقول إذن هو بحاجة إلى مؤثر، لا يحتاج معه إلى برهان. بديهة صار. مولانا بعض الناس شو نقول له الممكن بحاجة إلى مؤثر لو لا؟ يقول خليني أفكر، خلي أروح ترى اليوم للحوزة أدرس درس أشوف بحاجة لو لا. هذا ما قدر يتصور الممكن، هذا لو يتصور الممكن رأسا يحكم بأنه بحاجة إلى مؤثر. وخفاء هذا التصديق، أي تصديق؟ الاحتياج إلى المؤثر، احتياج الممكن إلى المؤثر. وخفاء هذا التصديق يعني احتياج الممكن إلى المؤثر عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورية هذا التصديق وفي بديهيته، في بداهته. زين، ليش مولانا لا يقدح؟ يقول لأن هذا ما قدر يحكم بالاحتياج المؤثر، لأن ما قدر يتصور الممكن. يقول لأن الخفاء بالحكم يسند إلى خفاء التصور باعتبار ما قدر يتصور، إن الحكم بما هو ما بي خفاء، التصديق بأن الممكن بحاجة إلى مؤثرين هذا ما بي خفاء. يقول لأن الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء التصور لا لخفائه، يعني خفاء الحكم أو التصديق في نفسه، في نفسه ليس بخفي. ولهذا هذا بياع الخضرة اللي ما قدر يحكم بأن الممكن بحاجة إلى بحاجة إلى مؤثرين. لو طورنا للممكن قلنا للممكن، شوف مثل هذا ميزانك اللي تحط به خضرة، مثل هذا ميزانك يا مولانا، فإذا فارغ من الطرفين يمكن أن تنزل إحدى الكفتين من دون مؤثرين؟ يقول أبد ما يصير هذا. ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية، أي قضية؟ أن الممكن بحاجة لا مؤثر، يقول أنا شاك أن الممكن بحاجة لا مؤثر، نقول أول مرة تصور الممكن، تصور الممكن. ولهذا إذا مثل المتشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية، أي ماهية؟ ماهية الممكن، ماهية الممكن. قلنا له ماهية الممكن نصورها إليك، نصورها إليك ماهية الممكن بحال كفتي الميزان، وأن كفتي الميزان كما يستحيل وأنهما كما يستحيل ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح، كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم أو حكم، حكم هذا المتشكك، حكم هذا المتشكك بالحاجة إلى المؤثر، بالحاجة إلى المؤثر. قال والمؤثرية أمر، والمؤثرية اعتبار عقلي. يبقى لا غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.